كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام، هذه أخطر مسؤولية وأكبر أمانة. الإمام يعني الحاكم، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم كلكم، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: فمن أدى هذه الأمانة فهو الأمين الذي يسعد في الدنيا والآخرة، ومن خان هذه الأمانة فهو الخائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طيب تعال معي أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، تعالوا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، لنتعرف على أهم الوسائل التربوية التي نستطيع بها ومن خلالها أن نحول منهج حدثني أبي إلى منهج تربوي فعال، إلى منهج تربوي مؤثر، إلى منهج تربوي يتفاعل مع الواقع. يتحول هذا المنهج من التنظير السالب ومن الثقافة الذهنية الباردة إلى منهج عملي. فقد يكون من اليسير جدا، خلي بالك من الكلام ده، قد يكون من اليسير جدا أيها الفاضل الكريم وأيتها الأم الفاضلة، قد يكون من اليسير ومن السهل أن نقدم الليلة منهجا نظريا في التربية، وها نحن نفعل. قد يكون من اليسير أن نقدم منهجا نظريا مطبوعا في التربية، والكتب كثيرة وأرفف المكتبات تئن بالمجلدات الضخمة في كل جوانب الحياة وفي كل جوانب التشريع. هذا جميل، هذا جميل، لكن خلي بال حضرتك، أنا عاوز أقول لك إيه، أريد أن أقول بأن هذا المنهج التربوي العظيم الأصيل سيظل حبرا على الورق، وسيظل حبيس الأدراج، وسيظل حبيس السدهات أو الأشرطة المدمجة، ما لم يتحول هذا المنهج التربوي في بيوتنا وفي مدارسنا وفي وظائفنا وفي حياتنا بصفة عامة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. معلش اسمح لي أقول الكلمتين دول تاني، بقول لحضرتك قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية لأولادنا في البيوت ولأولادنا في المدارس والجامعات وللمسلمين عامة، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل حبيس الأدراج، وسيظل حبيس الأشرطة المدمجة التي تعرض بالسدهات، سيظل هذا المنهج حبيس الأوراق والمطبوعات، ما لم يتحول في حياتنا نحن إلى منهج حي، إلى واقع عملي يتألق في دنيانا ابتداء من بيوتنا ومرورا بمدارسنا ووسائل مواصلاتنا ومصانعنا ومزارعنا ومتاجرنا إلى غير ذلك. ما لم يتحول هذا المنهج في حياتنا إلى واقع، إلى عمل، سيظل هذا المنهج حجة علينا لا حجة لنا. سبحان الله، بتألم كثيرا جدا وبسأل نفسي تقريبا كل ليلة وكل يوم، ليه الغرب تقدم في الجانب المادي؟ لماذا تقدم هؤلاء في الجانب العلمي، الطب والهندسي والذري والكيمياء والجيولوجي إلى غير ذلك؟ ليه؟ لأنهم حولوا الأفكار إلى أعمال. هذه الأفكار إنما هي منهجنا، إنما هي بضاعتنا نحن. نعم، في الإدارة، في الفكر، في التعليم، في التربية، في السلوك، في الأخلاق، منهجنا، منهجنا، نعم منهجنا. أنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا، هذه الأفكار في كل الأبواب إنما هي منهجنا نحن. لكن بكل أسف لما هزمت الأمة عسكريا بعد زوال ظل الخلافة، وهزمت الأمة بعد ذلك اقتصاديا، كانت الأمة بعد هذه الهزيمة معرضة لهزيمة نفسية ثالثة لهزيمة ثالثة خطيرة، ألا وهي الهزيمة النفسية. والمهزوم نفسيا كما قال ابن خلدون في مقدمته، المهزوم نفسيا مولع بتقليد المنتصر. المهزوم مولع بتقليد المنتصر. راحت الأمة تقلد، لكن بكل أسف راحت تقلد تقليدا أعمى، تقلد الغرب الذي كسب الجولة الأخيرة في جانب الدنيا، تقلده تقليدا أعمى، فراحت تحاكي الغرب في جانب السياسة والإعلام والتعليم والاقتصاد والأخلاقيات والسلوكيات التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا التربوي الرباني والنبوي الأصيل. فلا هي حققت منهجها الرباني والنبوي كما يريد ربنا العلي وكما يريد الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا هي نقلت في جانب الدنيا أروع ما وصل إليه الغرب، لا أعفن ما وصل إليه الغرب، نقلت أعفن ما وصل إليه الغرب، الأخلاقيات والسلوكيات، وتركت أروع ما وصل إليه الغرب. هذا كلام خطير، يعني معنى ذلك أنك توافق على أن تنقل الأمة من الغرب؟ لا حرج على الإطلاق، لا حرج أن تنقل الأمة من الغرب من علومه ومعارفه ما تتقدم به الأمة في الجانب المادي، ما لم يصطدم هذا النقل مع عقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا وقيم مجتمعنا المسلم، لا حرج على الإطلاق. لكن الأمة نقلت أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب الأخلاقي والجانب السلوكي، وتركت أروع ما وصل إليه الغرب في هذا الجانب العلمي أو المادي الذي لا يصطدم كما ذكرت مع ديننا ولا مع منهجنا ولا مع عقيدتنا ولا مع أخلاقنا. المهم أيها الأفاضل أن المهزوم مولع بتقليد المنتصر، فقلدت الأمة الغرب وظنت الأمة أنها بذلك قد ركبت قوارب النجاة، فغرقت، غرقت وتخلفت وتأخرت لأنها تركت منهج ربها. وحين أقول ذلك لا أرجو ألا يظن أحد أننا بذلك نكفر الأمة، أعوذ بالله وحاشا لله، لكنني أتكلم عن واقع ابتعدت فيه الأمة كثيرا عن منهجها الرباني والنبوي في كل الجوانب، في جانب الاعتقاد وفي جانب التعبد وفي جانب الأخلاق وفي جانب التشريع وفي جانب المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات. العقيدة ذبحت شر ذبحة، نذر لغير الله وذبح لغير الله واستغيث بغير الله وسئل غير الله وتوكل على غير الله ولجأ إلى غير الله وفوضت الأمور إلى غير الله إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. في جانب العبادة بكل أسف انتشرت البدع وصرفت كثير من صور العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله، صرفت لغير الله تبارك وتعالى. في جانب التشريع حدث ولا حرج، حكمت قوانين وضعية عمياء عمياء في كثير من مناحي الحياة. في جانب الأخلاق حدث ولا حرج، بل ابكي دما بدل الدم. هذا ما أعنيه، هذا ما أقصده. وإلا فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولازالت وستظل خير أمة، لكنني حين أقول ذلك فورب الكعبة لا أقول إلا من باب تشخيص الداء بدقة وأمانة، ولو كان التشخيص شديدا لنستطيع سويا أن نحدد الدواء بدقة وأمانة. منهج القضايا اللي أتحدث فيها الآن، قضايا التربية، أنا أرى الآن بأنها من أخطر القضايا التي يجب أن تطرح، وألا يمل العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا طرحها، وألا يسأموا تكرارها حتى ولو كرروا وأعادوا وزادوا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن الأسرة هي الحصن الأخير، الأسرة هي الحصن الأخير، وهذا الحصن يتهاوى، يتهاوى فعلا أمام عيوننا وبين أيدينا في كثير من بيوت المسلمين، يتهاوى هذا الحصن، تتهاوى الأسرة وتتفكك وتتمزق، وكلكم يعلم هذا الواقع المر الأليم. لو وقفتم على نسب الطلاق لصدمتم، لو وقفتم على نسب الطلاق في الأمة، لا أتحدث عن مصر بل أنا أخاطب الأمة كلها، فالأمة كلها في قلبي، أخاطب الأمة في كل أنحاء الأرض. لو وقفتم على نسب الطلاق في الأسر المسلمة في الأمة الآن، والله لانقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير، والله لدم لبكى القلب دما بدل الدمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الأفاضل، هذا المنهج التربوي يحتاج إلى وسائل. أعظم وسيلة وأول وسيلة لتحويل هذا المنهج التربوي المفتقد إلى منهج عملي، إلى منهج حياة، أول وسيلة هي التربية بالقدوة. الله، خلي بال حضرتك معايا، وخلي بالك يا أماه ويا أختاه، أول وسيلة من الوسائل التربوية التي نستطيع بها ومن خلالها أن نحول هذا المنهج التربوي الرباني والنبوي إلى منهج واقعي عملي، أعظم وسيلة لهذا هي التربية بالقدوة. بالقدوة، اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين. التربية بالقدوة، يعني التربية بالقدوة؟ خلي بال حضرتك من التأصيل له، ده لقد علم ربنا تبارك وتعالى وهو يشرع للبشرية كلها تشريعه الأخير، تشريعه الأخير، بل تشريعه، لا أقصر بالتشريع الأخير يعني الرسالة المحمدية، بل أقول لقد علم الله جل وعلا وهو يضع تشريعه للبشرية لتسعد بهذا التشريع في الدنيا والآخرة. علم الله سبحانه وتعالى أنه لا بد للناس من قدوة تمشي بين أيديهم وأمام أعينهم، ليرى الناس منهج الله تبارك وتعالى ممثلا في هذه القدوة التي تتحرك بين أيديهم بصورة يرونها بأعينهم، ويسمعون كلمات هذه القدوة بآذانهم، فيعلمون يقينا أن منهج الله منهج واجب التنفيذ وقابل للتطبيق في دنيا الواقع. ما أنزله الله ليكون نظرية مثالية أو ليحبس في الأدراج أو ليتحدث عنه على أنه نسج من الخيال أو ضرب من الخيال. معرفش المعاني دي وضحت ولا أقولها تاني بكلمة أبسط من كده؟ طيب نبسط شوية. لو أننا طالبنا الناس بعمل ما بقيمة أخلاقية معينة، ولم يرى الناس واحدا من جنسهم من بني جلدتهم يتكلم بلسانهم، لم يرى الناس واحدا منهم يحول هذه القيمة التربوية أمامهم وفي حياتهم إلى قيمة حقيقية، إلى قيمة عملية، لظن الناس أن هذه القيمة لا يمكن أبدا أن تقبل التطبيق، لا يمكن أبدا أن تتحول إلى قيمة عملية. نعم، وإلا لأرسل الله عز وجل ملك الرسول، لأرسل الله الرسل من الملائكة، لكن لو أرسل الله الرسل من الملائكة ونظر الناس إلى الملائكة بين أيديهم يحولون هذه المثل والقيم وهذا المنهج الرباني إلى منهج عملي، لقال الناس بالإجماع هؤلاء ملائكة، وأن نحن الملائكة لا نستطيع أن نحول هذا المنهج الرباني الذي لا يصلح أن نحوله إلى منهج عملي إلا الملائكة، لا يمكن أن نحوله في حياتنا إلى واقع عملي ولا إلى منهج حياة. ولذلك شاء الله تبارك وتعالى من أجل أن يبين للبشرية كلها أن منهجه منهج قابل للتطبيق، بعث الله الرسل والأنبياء ليحولوا هذا المنهج الرباني في دنيا الناس إلى منهج عملي. وعلى رأس هؤلاء الرسل والأنبياء إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، بعث الله محمدا أسوة طيبة وقدوة حسنة ومثلا أعلى خالدا على مر الزمان والمكان، إن كان بحياته بوجوده في حياته وبسنته بعد مماته، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اسمع ماذا قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله، يبقى الأسوة الدائمة في حياتنا، القدوة الطيبة الدائمة في حياتنا هي رسول الله، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وإمامنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. شاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل القدوة الدائمة متمثلة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقيم ربنا تبارك وتعالى الحجة بشخصيته عليه الصلاة والسلام وبتحويله لهذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع ليقيم الحجة على الخلق بأن منهجه تبارك وتعالى منهج قابل للتطبيق. يبقى الناس في حاجة إلى قدوة، الناس كل الناس، نتكلم الآن عن قضية أمة، الناس كل الناس في حاجة إلى قدوة، في حاجة إلى قدوة في جانب الحكم، في حاجة إلى قدوة في جانب العلم والعلماء، في جانب المال والاقتصاد، في جانب الأخلاق والسلوك، في جانب التفوق والعلم والتعلم، في جانب العمل والإبداع، في جانب التجارة، في جانب الزراعة، في الصناعة، في كل مجالات الحياة. الناس مفطورون على حاجتهم للأسوة، حاجتهم للقدوة، فبعث الله القدوة الطيبة والمثل الأعلى ليحول منهج الله في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذه شهادة السيدة عائشة رضوان الله عليها للنبي عليه الصلاة والسلام. اسمع لنا أقوله ده، بقول لقد وضع الله جل وعلا في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصورة الحية الكاملة للمنهج التربوي الرباني والنبوي. لا لا، تاني ده كلام عالي وغالي. لقد وضع الله تبارك وتعالى في شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم الصورة الحية المتكاملة للمنهج التربوي الرباني والنبوي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله وعجيبة من عجائب الكون، بل ومعجزة، معجزة من معجزات الله في أرضه. لقد جمع الله في شخصيته أشخاص كثيرة جمعت هذا المنهج. بقول إيه؟ بقول هو رسول صلى الله عليه وسلم، هو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا فر الأبطال والشجعان من ساحة البطولة وميدان الشرف وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي على ظهر دابته بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل سياسة، ما فيش حاجة اسمها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا هذا كلام خطأ. وهو رجل سياسة، لأن الله ما بعث الرسل والأنبياء إلا ليسوسوا أقوامهم بمنهج ربهم جل وعلا. نعم، وهو رجل سياسة أقام للإسلام دولة وأمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا للعبادة، قام بين يدي الله جل وعلا حتى تفترت قدماه، فقيل أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال الحبيب أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل دعوة، أخذت الدعوة عرقه وفكره ووقته وجهده وماله، قال له ربه من أول ساعة يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة ولا طعم النوم حتى لقي ربه جل وعلا. نعم، وهو رجل إنساني من طراز فريد ما عرفت الدنيا ولن تعرف لإنسانيته نظيرا ولا مثيلا، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليضمض جراح المجروحين، إلا ليذهب آلام المتألمين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. وهو مع كل ذلك أب وزوج ورب أسرة كبيرة كبيرة تتكون من 9 نسوة، فقام بهذا الدور التربوي الذي يتعامل مع قلب كل زوجة تعاملا يكرمها ولا يهينها، فقام بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وصدق ربي إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. يبقى أسوتنا الدائمة وقدوتنا المتجددة رسول الله، رغم كيد الكائدين وكفر الكافرين ونفاق المنافقين وحقد الحاقدين، قدوتنا الدائمة الدائمة وأسوتنا الدائمة ومثلنا الأعلى الدائم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القدوة التي لا تنتهي بزمن، والتي ما كانت لوقت دون وقت ولا لمكان دون مكان، بل ستظل سيرته وستظل أخلاقه صفحات مفتوحة لكل منصف عاقل أراد أن يتعرف على خيري الدنيا والآخرة، فلينهل من مورد محمد الخالد الذي لا يزول ما دامت السماوات والأرض بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلقت القلوب برسول الله عليه الصلاة والسلام، وانبهرت الأبصار برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها رأت هذا المنهج التربوي متمثلا في كلماته ومتمثلا في أخلاقه وسلوكه وأفعاله. لم تقرأ هذه المثل في كتاب، لم تسمع هذه المثل في شريط، وهذا هو الفرق الكبير. أنا أقول ويحل لي أن أقول هذه الكلمات، يحل لي جدا أن أرددها، أقول لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة وأمة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، يوم طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي الرباني، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، ولكنه طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتهم وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ليه؟ لأنهم رأوا الأسوة ورأوا القدوة، رأوا الفعلة والخلق والسلوك وسمعوا القول، فانبهرت أبصارهم وانبهرت أعينهم وصدقت قلوبهم وصدقت عقولهم واقتنعت. لماذا؟ لأن الناس قد تؤثر فيهم الأفعال أضعاف أضعاف ما تؤثر فيهم الكلمات، بل قد يكون تأثير الكلمات عكسيا إن رأى الناس خلاف هذه الكلمات في الأفعال والسلوك، بل قد يكون تأثير الكلمات ولو كانت الكلمات مؤثرة قد يكون تأثيرها عكسيا أو سلبيا إذا رأوا الناس بعد هذه الكلمات ما يخالفها بالأفعال والأخلاق والسلوك. لا يمكن أبدا، لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. وإذا خالف القول الفعل، وإذا خالف الفعل القول، بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. الشاهد صدق الناس رسول الله لأنهم رأوا الصدق مجسدا في كلماته وأفعاله. ما أمرهم، انظروا إلى القدوة الحقيقية، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وكان أول المنفذين له، ما أمرهم بأمر إلا وكان أول المؤتمرين به، ما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المنتهين عنه، ما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد. ها هي القدوة، ها هي القدوة، هذه أطر وتأصيلات لا بد منها لنعلم أيها الأفاضل حدود القدوة المؤثرة بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر كما سأبين إن شاء الله تعالى. أمرهم صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد فكان أول الموحدين، وكان قائد المحققين لتوحيد رب العالمين صلى الله عليه وسلم، أمرهم بتصحيح العبادة وإخلاصها لله جل وعلا، فكان سيد العابدين وإمام العابدين وأول العابدين لرب العالمين تبارك وتعالى. أمرهم بالجود والإنفاق والبذل والعطاء لله، فأنفق وقته وجهده وعرقه وماله. كان إذا من الله عليه بالمال أنفق ماله كله. جاءه رجل فسأله الصدقة في وقت كان يملك فيه صلى الله عليه وسلم المال، فأعطاه رسول الله غنما بين جبلين. حضرتك متصور معايا الصدقة دي، حجم الصدقة، أعطاه قطيعا من الغنم. أعطى رسول الله هذا الرجل قطيعا من الغنم. فانطلق هذا الرجل ليقول لقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالحلم والرحمة والتواضع، فكان سيد المتواضعين، وكان سيد الرحماء، وكان سيد الرفقاء، وهو المؤدب الذي علم الدنيا الأدب، وهو الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، وهو الكريم الذي علم الدنيا الكرم، وهو الخلوق الذي علم الدنيا الخلق. صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتميز على أصحابه، يجلس حيث انتهى به المجلس، لا إله إلا الله، يأكل مع الصبيان ومع الأطفال، ويجلس مع الفقراء والمساكين. كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالسلام من مر عليه، وكان يرد السلام على من سلم عليه. ما تكبر على أحد قط، وما تأفف قط، وما استعلى قط، بل كان يقول: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. بل دخل عليه أعرابي في يوم من الأيام، فلما نظر الأعرابي إلى وجه المصطفى الأزهر الأنور ارتعد الأعرابي، فالتفت إليه الحبيب النبي سيد المتواضعين وقال: هون عليك، يعني ما تخافش، ما تقلقش، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني كانت تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس بمكة. سمعت الكلمات دي: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات بسند حسن: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة. صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالتخفف من الدنيا، لا عن فقر وعجز، بل عن قوة وغنى. والله تخلي بالك من الوصفين دول. أمرهم بالتخفف من الدنيا، لا عن فقر وعجز، بل عن قوة وغنى. فكان أول من تخفف من الدنيا، ونام على الحصير حتى علم في جنبه الشريف الطاهر، وقالوا: يا رسول الله، ألا لو اتخذنا لك وطاء، يعني لو اتخذنا لك فراشا لينة. فقال: بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالجهاد في سبيل الله، فكان سيد المجاهدين، وكان قائد المجاهدين، وكان في مقدمة المجاهدين. ما أمرهم بالجهاد وتخلف عن الجهاد، لا، بل كان في أول الصفوف يضع الخطط ويحمل السيف بنفسه، بل ويقود الجيوش والغزوات بنفسه. وأنتم تعلمون ماذا فعل به في أحد، وما الذي تعرض له في الأحزاب، وما الذي تعرض له في جل الغزوات في يوم الطائف وفي يوم حنين إلى غير ذلك. أيها الأفاضل، القدوة الطيبة والمثل الأعلى والأسوة المتجددة الدائمة التي ليست لزمان دون زمان ولا لمكان دون مكان هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك، وخلي بالك من اللي حقوله ده، تعلقت القلوب به، تعلقت به قلوب أصحابه تعلقا لا يستطيع بليغ أديب أن يتحدث عنه أو أن يجسده أبدا أبدا. وربي، الحق ما شهدت به الأعداء. ماذا قال عروة بن مسعود حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورأى صنيع الصحابة برسول الله ورأى تعلق الصحابة برسول الله قال والله ما رأيت، قال لقد وفدت على الملوك والحكام، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. هذه شهادة عدو وشهادة خصم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالها وهو لم يكن قد دخل الإسلام بعد، وهذا خبيب بن عدي. يا الله، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه يصلبه المشركون في مكة، وضعه المشركون على خشبة الصلب، ووقف المشركون بالقرب منه في شراسة ووحشية يشحذون رماحهم التي سيرسلونها لتنقض على جسد خبيب الطاهر لتمزق هذا الجسد الأبي في جنون وحشية. واقترب منه أبو سفيان وقال يا خبيب، أيسرك أن تكون في مكانك الذي أنت فيه، أو أيسرك أن تكون في بيتك في ولدك، وأن يكون في موضعك الذي أنت فيه الآن محمد لنقتله؟ قال لا والله، لا والله، ما يسرني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني في أهلي ومالي. الله أكبر، ده الرجل حيقتل، حيقتل، والسيوف والرماح، الرماح يعني ستنقض عليه كالأمطار. ممكن تبقى في بيتك الآن ويبقى مكانك الآن رسول الله يقتل بدلا منك؟ لا والله، ما يسرني أن يكون رسول الله في مكانه الذي وفيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه وأني في أهلي ومالي، وأني في أهلي ومالي. يا الله. ثم أنشد يقول كلماته الجميلة، لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي في غير مجذعي. ثم قال بيته الرائع الجميل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت، إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فقال أبو سفيان كلمته الجميلة، ولم يكن قد أسلم بعد، قال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. والقصة بطولها رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي وابن إسحاق وغيرهما، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا، بل لقد احترمه أعداؤه، احترمه أعداؤه لصدقه، لوفائه، لأمانته، لخلقه، لأنه قدوة، لأنه قدوة. ممكن إنسان يكرهك لكنه في قرارة نفسه يحترمك، ربما يمنعه كبره من أن يظهر احترامه لك، ربما يمنعه كبره من أن يظهر تقديره لك، لكنه في قرارة نفسه يحترمك، يجلك، لأنه يعلم أنك صادق، يعلم أنك صادق، يعلم أنك لا تمثل بكلماتك ولا بحركاتك ولا بأفعالك. والله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. القدوة أيها الأفاضل ما أحوجنا إليها، الأمة كلها الآن في حاجة إلى هذه القدوة الدائمة، بل البشرية كلها في حاجة إلى هذه القدوة الدائمة، في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن صلى الله عليه وآله ومن ولاه. نعم أيها الأفاضل، القدوة هي أعظم وسيلة للتربية على الإطلاق. الوالد الذي يطلب من ولده الصدق وهو يكذب، وهو يكذب على أمه، ويكذب على الولد نفسه، ويكذب على أصحابه، أي على أصحاب الوالد، يكذب على أصحابه هو، كيف يتربى الولد على الصدق؟ كيف يتعلم الولد الصدق إذا رأى والده يكذب؟ كيف يتعلم الولد الأمانة إذا رأى والده يخون الأمانة، يخون أمه أو يخون أولاده، أو قبل ذلك يخون ربه ويخون نبيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. كيف يطلب الوالد من ولده أن يحافظ الولد على الصلاة والولد يرى والده مضيعا للصلاة؟ أين القدوة؟ كيف ذلك؟ صل يا ولد ويضربه على الصلاة وهو مضيع للصلاة، ينتظر الولد والده ليصلي معه في بيت الله جل وعلا فلا يراه، لا يجد الولد والده، فكيف يحب الولد الصلاة إلا إذا شاء ربي شيئا؟ وهذه الاستثناءات لا تنقض أصل القاعدة التي أؤصل لها الآن. كيف يطلب الوالد من ولده ترك التدخين وربما ينصح بترك التدخين والسجارة في فمه أو السجارة في يده أو علبة السجائر في جيبه؟ كيف ذلك؟ أين القدوة؟ كيف تحب البنت الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ كيف تحترم البنت زوجها بعد ذلك وهي ترى أمها لا تحترم أباها؟ كيف تصون البنت زوجها بعد ذلك وهي ترى أمها لا تصون زوجها في غيبته؟ كيف تتعلم البنت الصدق وهي ترى أمها تكذب على أبيها في كل شيء؟ كيف تتربى البنت على الوفاء وهي ترى أمها خائنة لأبيها في كل شيء؟ أنا لا أبالغ ولا أختار من الكلمات ما أدغدغ به المشاعر، وإنما أتكلم عن واقع. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تربية بالقدوة أعظم وسيلة من وسائل التربية، وحاجة الناس إلى القدوة أيها الأفاضل نابعة من الفطرة. نعم نحن مفطورون على حب القدوة وعلى حاجتنا إلى القدوة، مفطورون على ذلك، مجبولون على ذلك. يبقى القدوة حاجتنا إليها أمر فطري، أمر غريزي، أمر جبلي، احتاج إلى من يفعل أمامي. بل عند أول خطأ يرتكب على ظهر الأرض حين قتل ابن آدم أخاه ما استطاع أن يواري جثمان أخيه إلا بعدما رأى الغرابة يفعل مثل هذه الفعلة. فحاجتنا إلى القدوة أمر فطري، أريد من أقتدي به، أريد من أقلده. قد يكون التقليد صحيحا وقد يكون التقليد ليس صحيحا، هذه مسألة سأبينها الآن. لكننا مفطورون على حاجتنا إلى قدوة، إلى أسوة. من أجل ذلك بعث الله الرسل والأنبياء وعلى رأسهم الإمام الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، على رأس الرسل والأنبياء جميعا الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام. فأقول الطفل مثلا أو الشاب عنده رغبة ملحة وغريزة فطرية لتقليد والديه أو لتقليد أساتذته أو لتقليد القادة أو لتقليد من ينبهر به، سواء كان ممثلا من الممثلين أو لاعب كرة من اللاعبين أو مطربا من المطربين، إن رآه قدوة أمامه فهو مولع بتقليده. انظروا إلى خطر القدوة، انظروا إلى خطر القدوة. الطفل منذ البداية مقلد، مقلد. وكذلك كما ذكرت في أول اللقاء، كما قال ابن خلدون في مقدمته، المهزوم مولع بتقليد المنتصر، والضعيف مولع بتقليد القوي، والمرؤوس مولع بتقليد الرئيس، بتقليد رئيسه في العمل. هذه غريزة، هذه فطرة. في مرحلة سنية مبكرة جدا يكون الطفل أو الولد مقلدا تقليدا أعمى لا يعرف الهدف. يقلد الولد والديه تقليدا بغير هدف، إن رآك تصلي وقف إلى جوارك يصلي ولا يعرف الهدف. إن رأت البنت أمها تلبس الحجاب وتحتشم قامت البنت تحاكي وتقلد أمها وتلبس الحجاب. إن رأت البنت أمها تصمت في المجالس ولا تتكلم إلا كلاما محترما منضبطا، وإذا رأت الأم ابنتها قد خالفت أو خرجت فوجهتها مرة بعد مرة قلدت وتعلمت وهكذا. إذا كان الطفل في هذه المرحلة العمرية عنده من القدرة على الالتقاط الواعي وغير الواعي الكثير، أطفالنا في هذه المرحلة عندهم قدرة بارعة وقدرة كبيرة جدا وطاقة هائلة على التقليد وعلى الالتقاط للكلمات وللأفعال. ربما تسمع طفلك في البيت يقول كلمة تدهشك تستغرب لها، لأنك على يقين أن هذه الكلمة لا تقال في البيت مثلا، من أين جاء بها؟ التقطها من أي بيئة؟ من التلفاز، من المسلسلات، من الأفلام، من أفلام الكرتون، من المدرسة، من الشارع، من الصحبة. قد تمشي في الشارع وتسمع كلمات تصدم القلب وتجرح المشاعر، قد تركب وسيلة من وسائل المواصلات فتسمع كلمات تخدش الحياء، لا لا بل تقتلع الحياء من الجذور. قد ترى أفعالا في الشوارع وعلى الشاشات تقتلع جذور الإيمان من القلوب. ولذلك أرى كثيرا من الناس يعاملون مثلا أطفال العلماء وأطفال الدعاة معاملة غريبة، إذا رأوا طفلا من أطفال العلماء أو طفلا من أطفال الدعاة يخطئ يلصقون هذا الخطأ بالعالم أو بالداعي، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير. لا يتصور أبدا أن يعلم العالم أو الداعي إلى الله طفله على هذا الخلق أو على هذه الكلمات. إذن من أين؟ اعلم أنك تبني، وهنالك أيادي أخرى كثيرة لا أقول تهدم معك وهي بالفعل كذلك، لكن في عوامل أخرى تشكل معك ولدك تشكيلا تربويا قد يصطدم مع تشكيلك ومنهجك الذي تربي عليه ولدك. هذا أمر لا بد أن يكون واضحا في الأذهان حتى لا نحاكم أولاد البيوت الفاضلة وأولاد البيوت الراقية على أن هذه البيوت بيوت أصلا فاشلة. لا، لأن المعاول كثيرة الآن، يعني قد تخشى على ولدك من المدرسة، وقد تخشى على ولدك من الشارع، وقد تخشى على ولدك من وسائل الإعلام، وقد تخشى على ولدك من الفضائيات، وقد تخشى على ولدك من الإنترنت، وقد تخشى على ولدك من الجرائد والصحف والمجلات، وقد تخشى على ولدك من أصحاب السوء، وقد تخشى على ولدك من الأندية الرياضية. أمر بشع، واقع مر أليم جدا، أليم. قد تربي الولد تربية فاضلة ولا تدري عن ولدك أي شيء إذا ما خرج من البيت للدراسة أو للجامعة أو حتى للمرحلة العمرية الأولى من مراحل التعليم، تخشى على الولد لا تعرف عنه أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه البيئة الأولى التي ينشأ فيها الأطفال والأولاد، فقال كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى البيئة الأولى بيئة خطيرة مع معاول الهدم الكثيرة دي، لكن هذه البيئة أيضا بيئة في غاية الخطر. يجب أن تعلم يقينا قدرة الطفل على التقليد وقدرة الطفل على المحاكاة، فيجب أن توفر هذه البيئة القدوة الصالحة الطيبة للولد منذ سن مبكرة وللبنت منذ سن مبكرة. هل تعلم أخي الحبيب أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي راه أبو داود وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عامر قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ليزورنا فخرجت لألعب وأنا صبي صغير فقالت لي أمي تعال يا عبد الله، هي تريد ألا تحرم ولدها من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إلى الأم الفاضلة، تعال يا عبد الله لأعطيك، فرغبته بالعطاء. فقال لها المربي والمعلم والقدوة عليه الصلاة والسلام ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت له أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. الله، أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. حضرتك بتقول له تعالى يا ابني تعالى عشان أعطيك 10 جنيهات، أعطه لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. يا ولدي لو صليت معي الفجر بفضل الله في جماعة سأخذك معي مثلا إلى جدك أو إلى جدتك، أو سأحضر لك الهدية التي طلبتها مني، سأحضر لك الدراجة، سأحضر لك لعبة. تصدق ولو لم تفعل لكتبت عليك كذبة. إلى هذا الحد. نعم، يبقى التقليد في سن مبكر قد يكون تقليدا للمحاكاة فقط بغير هدف. خلي بالك بقى، أما إذا كان المقلد داعيا إلى الله تبارك وتعالى، إذا كان المقلد أو القدوة داعيا إلى الله تبارك وتعالى، إذا كان المربي رجلا فاضلا واعيا يريد أن يؤثر في المدعوين أو يريد أن يؤثر في هذه البيئة التربوية التي يريد أن يؤثر فيها، فقال وفعل بقصد التأثير المباشر، بقصد التأثير المباشر، فهذا جميل، بشرط أن يعلم أولئك الأولاد أو أولئك الأطفال الهدف من تقليدهم له، الهدف من تقليدهم له. فقد يكون التقليد للقدوة بهدف، وقد يكون التقليد للقدوة بغير هدف. تقليد للقدوة بغير هدف في مرحلة عمرية معينة يجب أن نوفر فيها القدوة الصالحة والبيئة الطيبة والمحضن التربوي الطاهر ليقلد الولد القدوة والأسوة، سواء كان الوالد أو كانت الوالدة أو الأستاذ أو المربي أو الموجه إلى غير ذلك. يجب أن نوفر في هذه البيئة في هذه المرحلة العمرية المبكرة التي يقلد فيها الأولاد القدوة أمامهم بغير هدف وبغير غاية، يجب أن نوفر البيئة الطاهرة لينقل الولد هذه الأخلاق وهذه السلوكيات بيسر وسلاسة وسهولة، لأنه ينقلها بلا وعي وبلا غاية وبلا هدف. أما إن كان المقلد واعيا يعرف الهدف من التقليد، هذا التقليد يسمى بالتقليد الواعي. فإذا كان التقليد لأمر في المربي أو القدوة لأمر خير من أمور الدنيا أو الآخرة، فالإسلام العظيم يسمي هذا التقليد حينئذ اتباعا، يسمي التقليد في هذه المرحلة اتباعا. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى التقليد هنا اتباع، تقليد لغاية، تقليد لهدف. أنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنا أتبع رسول الله في قوله وفي فعله وفي حاله، يبقى هذا تقليد لغاية، هذا تقليد لهدف. قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنا أتبع رسول الله لأنال محبة الله جل وعلا، لأنال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأسعد في الدنيا والآخرة. هذا تقليد واعي، هذا اتباع مشروع. القدوة لها تأثير مباشر أو مقصود وتأثير غير مباشر أو غير مقصود. هذا كلام مهم. للقدوة تأثير مباشر أو غير مباشر، وللقدوة تأثير مقصود أو غير مقصود. نتعرف على تأثير القدوة في هذين المحورين المهمين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لأن الزمن قد انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأني سأعود إلى حضراتكم بعد دقائق معدودات إن شاء الله تعالى لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات في هذا الجانب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يربي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نفرد الحديث في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى عن تأثير القدوة المقصود وغير المقصود، وعن تأثير القدوة المباشر وغير المباشر، وأفرد بعد ذلك إن شاء الله تعالى الحديث في الوسائل المتبقية من وسائل التربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأعود إلى حضراتكم بعد قليل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.